لكن أنا الذي أقتله. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. قام عبد الله رايح لأبيه وهو لسه هيدخل المدينة، قام واقف له قال له: والله لا يؤويك ظلها إلا أن يأذن لك النبي. يكلم أبوه: لا يؤويك ظلها، لا ظل حائط ولا ظل شجرة، يعني لن تدخلها ولا سقف بيت إلا إذا أذن لك النبي بدخول المدينة. لما خالد أراد أن أو عمر بن الخطاب أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال رسول الله: دعني أقتله. قال له إيه؟ أنا عايزكم الجملة اللي جاية دي تتأملون فيها لتعرفون كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان بصره. في واحد لا يرى المآلات، لا يرى إلا تحت شراك نعله ولا يرى المآل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما تعرفون، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه ولا الأصحابه، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن على بال الخبر ما يوصل من أول واحد لآخر واحد هيكون قتلهم كله. ها؟ وكل واحد بيزود إيه؟ يزود كلمتين. حتى قيل لشعبة بن الحجاج إمام أهل الحديث في البصرة: لما لا تحدثون القصاص؟ القصاص الجماعة بتوع الموالي، وانتوا طبعا اكيد وانتوا صغيرين قبل ما تلتزم حضرتوا موالد، وممكن يكون الناس لحد النهارده بيحضروا موالد. يوم يجيبوا قصص زي ايه؟ ميمونه. يقول لك: جت ميمونه ودانها مقطوعه، تقريبا السلفين اللي قطعوها. ها؟ تقريبا يعني، مع حاكم دلوقتي ازمه السولر النهارده، السلفين هم السبب فيها دلوقتي. احنا السبب في ازمه السولر دلوقتي كالعاده، يعني احنا اللي عاملين ازمه كل حاجه. فجت ميمونة ودنها مقطوعة ومش عارف مناخيرها مقطوعة. الراجل الراوي أنا سمعتها في مولد من المولد زمان وأنا في ابتدائي، يعني يقولك: فجت للنبي عليه الصلاة والسلام فيقوم تافت على أذنها ولزقها، تافت على مناخيرها ولزقها. ما هو جماعة القصاص بيقلب حاجات كده، حاجات ليس لها أصل يعني. ويقول لك الجمل، سؤال يعني كان يسألهني زمان الجماعة اللي في القرية عندنا، يقول: انت عارف الجمل شفته اللي فوق مقطوع عليه؟ اقول له: لا. قال له: لانه راح يشتكي للنبي، قام قايل له هس. ها؟ وقام حاطط ايه؟ حاطط اصبعه كده على شفته، قام قاطعها. طب ده النبي البلسم ده اول ما يقول هس تتقطع شفه الجمل؟ ولا اذا كانت مقطوعه تلحم؟ ده حتى يعني حتى ما عندهمش ذوق حتى في اختيار ال ها؟ فالجماعه القصاص اللي زي دول كانوا يروحوا لأئمة الحديث ويقولوا لهم ايه؟ قص يعني حدثونا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة يرفض أن يحدثهم بشيء من هذا. فقيل له: لما لا تحدثون القصاص؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا. ها، السيناريو والحبكة، ولازم يوقفك وخلي قلبك يطب بسرعة كده ويعمل أكشن كده، وبعدين معادنا بكرة إن شاء الله عشان نكمل الايه؟ عشان نكمل الحلقة. هو ده شغل الايه؟ ده شغل القصاص. فالطبيعة الناس انها غير دقيقة في النقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ده رجل واحد بس اللي مطلوب قتله، لكنه نظر الى المآل. على بال الخبر ما يوصل لآخر الجزيرة العربية، ممكن يكون واحد بحض بقى البردعة على البعير بتاعه ولا بتاعه وناوي يروح يسلم، اول ما يوصلوا الخبر ده نزل ذبح في اصحابه، الحمد لله انا ما روحتش. ها؟ فيبقى ده دعايه سيئه. ولذلك قيل للمسلمين في مكه: كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابه يضربون ويعذبون كما حدث لآل ياسر

ها يقول لك بيتكلموا في الاخلاق، خليهم يتكلموا، احنا كلنا هنموت ولسه ما خلصناش الكلام في الاخلاق. فطالما ان هو بص في الكرسي ولا عايز يقاتلنا على كرسي ولو زر الكلام، سيبوهم يلت ويعجب خلاص مفيش مشكله. فلما جت التعديلات الدستوريه والسلفيون ميلوا الكفه، ليه؟ لان الشعب المصري سلفي بدون ان يشعر. لان انا النهارده لما اكون انا وان لم اعلن انني سلفي، انا اتكلم عن خاصه نفسي يعني. انتوا سمعتوني في المحاضرات الشباب اللي كان بيتابعني في ايام قبل الفضائيات في الشرايط والدروس والكلام ده، ما شافوش ان انا كنت بقول انا سلفي. خلاص لما طلعت في الفضائيات ما كنتش بقول انا سلفي، انما كنت اقول على مذهب القرون الثلاثه الاول. الجدع يقول لا، ما يعرفش يقول لا. ها انا كده ورطته، لان القرون الثلاثه الاول هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الاول والثاني والثالث، اللي هيتبرى منهم مش هيبقى مسلم. فانا عايز صيغه ما فيش حد يعارضني فيها، واللي انت جماعه وانتوا كلكم مفرقين الصف وانتوا بقيتوا زي الاخوان وبقيتوا زي الجهاد والتبليغ والمش عارف ايه والكلام ده. والسلفيه ليست جماعه، السلفيه مذهب وفكر. السلفيه هي الاسلام، مش احنا الاسلام كسلفيين. لا، احنا معرضين للخطا ومعرضين لارتكاب الباطل، معرضين لكل حاجه كبشر، لكن السلفيه كمذهب هو الاسلام. تمام؟ فما كناش بنقول احنا سلفيين. خليكم كلكم مثلا بتحبوا تسمعوا لي والكلام ده، مش معقول لما اقول لكم انا سلفي تقول لا، هتضل بينا وبينك، طلعت سلفي اخيرا؟ ما كناش نعرف. لا، انت مش هتقول لي كده، هتقول لي بالعكس انا كمان سلفي زيك، لان الكلام كل الكلام اللي انت قلته انا بقول بيه وتحبه وحبيته وتربيت عليه. فالواقع ان الزخم الموجود في العوام كلهم يتبع مشايخهم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان القناه الفضائيه كلها كان شيوخها سلفيين، ما كانش حد خارج المنظومه خالص. فبالتالي كل شيخ له احباب واتباع. لما تجمع كل احباب الشيوخ تلاقيهم بالملايين، ليس في مصر بل في العالم كله. فميله الكفه وبقت 77.2 في التعديلات الدستوريه، شايفينها دي. طب مين اللي ميل الكفه؟ لقوا كتير جدا من الناس مش فاهمين اي حاجه وطالعين يقولوا نعم عشان الشيوخ قالوا لهم قولوا نعم، ثقه في الشيوخ. قناه الناس زمان كان فيها ايه؟ اعلانات عن الاعشاب والكلام ده. ها والله قابلني ناس قالوا احنا كنا بنشتري الاعشاب عشانكم. قلت له طب احنا ايه داخلين يا ابني؟ لا احنا فاتحين عطاره ولا لنا دعوه بالكلام ده. قال لا، احنا كنا معتقدين ان مفيش حاجه بتعرض على القناه الا اذا عرضت عليكم والشرع بيقول خدوه. انا فوجئت بهذا، لان مش ده اسلوبنا اطلاقا. وكان في اعلانات احنا كنا معرضينها وشلناها من القناه في الاول، ايام ما كان يجيب مانيكان وواحده لابسه بتاع جلابيه ولا مش عارف ايه، قلت لهم هذا ازاي تحطوا مانيكانات في القناه؟ قال لك طب نعمل ايه؟ ده احنا عملنا الاعلانات مش عارف ايه. كانوا يجوا بالكاميرا لحد الراس وموقفين فتره من الوقت يعني على اساس ان الصوره في الراس. قلنا لهم لا، الكلام ده ما ينفعش، لازم يتشال ويتشال. فكان الناس حتى بياخدوا البضاعه ظنا منهم اننا ايه؟ اقرين من المساله دي. لدرجه ان امراه عجوز كبيره في السن فوق 70 سنه راحت لواحد من الوقت في الصف، قالت له يا ابني اعلم على ايه؟ لاول مره من اكثر من 60 سنه الناس تقف على لجان الانتخابات كطوابير الخبز والغاز. ما حصلتش في تاريخ مصر اطلاقا. لدرجه الست العجوزه بقول لك دي، فبتقول لواحد يا ابني هو ايه الموضوع؟ اعمل ايه يعني جوه؟ قال لها هتعلمي صح على دايره. قالت له اني دايره فيه؟ قال لها يا حاجه الجنه لونها ايه؟ يعني شوف البساطه بتاع الست وصلت لدرجه انها مش عارفه حاجه خالص. قالت له الجنه لونها اخضر يا ابني. قال لها علمي على الاخضر. ها يعني شوف القصه وصلت لدرجه ايه يعني. فلما لقوا الكفه ميلت والدنيا هاصت والكلام ده، مين اللي ميل الكفه يا ترى؟ لقوا السلفيين. طيب الاخوان عرفنا هم عايزين ايه وخلصنا. طيب السلفيون ماذا يريدون؟ من هم؟ مش عارفين هم مين ومش راضين يتكلموا. فقال لك احسن حاجه تستفزه عشان يتكلم خلاص. فهو ايه السلفين بقى قطعوا الودان، مع ان قصه قطع الودن دي قصه معروفه جدا وكالدعاره والقصه دي ومالناش دعوه بيها، لا ناقه لنا ولا جمل، لقوا برضو ودن واحد ما تحركش امه. ها قال لك بس تاهت ولا اناه، السلفيون يهدمون اضرحه الاولياء. شوف بقى الاولياء بقى لما نهد الضريح على دماغ ولي ده ده ده خلاص بقى ستزلزل الارض وتخر الجبال هدا عشان في والي اضطرب النقام على دماغه، وهم متصورين ان الشعب المصري صوفي من زمان وموالد بقى ومولد مثلا بدوي يحضروا 4 مليون والدسوق يحضروا 3 مليون والكلام ده، فاكرين ان الشعب كده ما عرفوش ان المنظومه اتغيرت وان هذا الجيل اللي كان عمال يشطح وينطح والكلام ده اغلبه مات، وجيل الشباب دلوقتي ما عادش هو اللي بتاع فتة وروح مش عارف يعمل ايه والكلام ده، الدنيا اتغيرت لكنهم لا يرصدون. ولا بد من تجريد التوحيد لان قول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ادخلوا اي مسجد فيه ضريع تبص تلاقي يا فلان جاموسه متعثره يا رب عايزه تولد، ابني هينجح، مراتي هتعمل قيصري خلاها تولد طبيعي. الكلام ده احنا شفناه، الكلام ده احنا شفناه لدرجه ان في واحد راح ضريح الامام الشافعي وراح يقول له انا مراتي بتولد ومش عارف ايه وعايزك تسهل لها الولاده، فاللي جنبه قال له ايه؟ قال له واحد خده راح يولد واحده ثانيه. ها يعني وصلت المساله الى هذا الاستخفاف الى هذه الدرجه يعني. ها فالمقابر الموجوده في المساجد ده ضد التوحيد على خط مستقيم، ولن نتنازل عن هذه القضيه، دي قضيه بالنسبه لنا محوريه، بس احنا مش الجهه اللي تهد المقابر، اللي يهد المقابر اولياء الامور زي الحدود. واحد زنى وجاء قال لي اقم علي الحد، لا يحل لي ان اقيم عليه الحد، لست انا الحاكم، لست انا ولي الامر، ولي الامر هو الذي يقيم الحدود، فولي الامر هو اللي يعمل الاقتصاد، لكن انا انكر واقول هذا لا يجوز والى اخره. فالمهم يا اخوانا رمونا بالفرق فاتكلمنا، فالمرء مخبوء دائما تحت ايه؟ لسانه. الست بقى العاقله لما احست بنبره استكبار وعلو وعتو وركون الى القوه قالت لك طب ما انا ابعت اعمل له حاجه بحيث اخليه ينطق يتكلم اعرف يطلع ايه، هل هو ملك ادي له حاجه يسكت ولا هو مين بالضبط؟ فقالت واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. دي اللي هتحدد لي شخصيه الذي ارسل هذا العنوان، مش هقول ارسل جواب طويل عريض هو نص سطر، ده يبقى واثق جدا من نفسه يعني لدرجه انه مش عايز يسهل يعني في الكلام، تعالي فورا هو ده الكلام عايز تعرف مين ده. فقال افضل حاجه اذا كان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه عليها اذله ندي لهم قرشين ونشوف القصه. فلما جاء الرسول بالهدية غضب سليمان عليه السلام غضبا شديدا وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم خذ هديتك وامشي. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يبقى ده ملك؟ لا ما طلعش ملك، ده راجل مبادئ وصاحب المبدأ لا يغلب أبدا. عشان كده اللي بيلعب سياسة بالدين لن يمكن أبدا ولن يصل، لكن الذي يثبت على قدم الصدق هو ده اللي يوصل. السلفيون مما يميزهم انهم ثبتوا على مبادئهم ما غيروهاش، ما جاش واحد منهم في يوم من الايام وقال اخواننا الاقباط ابدا، مش سلفي قالها اطلاقا. ليه؟ لاننا نعرف ان هذا حرام،

ابن الجوزي رحمه الله قال: حضرت بعض الصوفية الذي يفسر قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكان لا يصلي، فلما قيل له في ذلك قال: أنا وصلت إلى اليقين. يبقى خلاص ما عادش يعبد ربنا بقى، ما هو الآية دي معناها كده: اعبد ربك حتى إذا وصلت إلى اليقين فكف عن عبادة ربك. تمام؟ قال: فلما أنكر عليه قال: هذا هو الطريق الذي يوصل. قال ابن الجوزي: قل نعم يوصل، ولكن إلى سقر. ده كان إيه؟ ده كان تعليق ابن الجوزي. فهو لما قال لي بتوصلني السجدة، أنا ما أقدرش أقول له ولكن إلى سقر، لأن دي خواتيم وأنا ما أعرفش أتدخل فيها، ولا يجوز لي، وحتى لو يعني يجوز لي أن أقولها هتعمل نفرة في قلبه مني، يعني ما عدتش أعرف أدعوه بعد كده، يعني بينه وبينه هيكون بينه وبينه إيه؟ بينه وبينه عداوة. فيبقى إذن معنى: ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحدود فتخترعون عبادات لم أشرعها لكم، لا في القرآن ولا على لسان نبي. يبقى إذن الذي يجعلك تنحرف عن طريق الاستقامة حاجتين مذكورين في الآية: ومن تاب معك، اللي هو الذنب الذي يخرجك عن طريق الاستقامة، يبقى علاجه الايه؟ التوبة. ولا تطغوا، أي لا تزد في العبادة ما ليس منها. وإحنا عندنا في رمضان بسم الله ما شاء الله، يعني الابتداع على ودنه في التراويح، وكل مسجد له مذهب يا أخي. ها، إحنا نصلي التراويح 8 ركعات، فمسجد كنت أصلي فيه بعد الركعتين الأولانيين يقول لك أبو بكر، وبعد التانيين الركعتين الأربعة يقول لك عمر، وبعد الستة يقول لك عثمان، وبعد الثمانية يقول لك علي. يا أخي جاية محبوكة بالظبط. ها، الخلفاء الأربعة 8 ركعات متقسمة عليه. تمام؟ طب جبت دي منين إن شاء الله؟ ده التانيين، وده الأكثر والأشهر يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات بين ال. فمرة بصلي في مسجد فقمت أنكرت على الجماعة اللي بيقرأوا قل هو الله أحد، فطلع لي واحد من ركن المسجد كده وقال لي: انت بتقول لي بدعه؟ يعني قل هو الله احد بدعه؟ هو ده ابوهم، يترك الوصف ويتعلق بالاصل. هو القصه كده. قلت له: لا، قل هو الله احد مش بدعه، بس ايه رايك لو انا عطست قمت انت قايل لي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لو انا عطست يعني وانت قلت لي الكلمه دي، او قرات علي يا ياسين عشان تستريح مني، ها، او قرات ايه الكرسي، او عملت اي حاجه بعد العطاس، الكلام ده ينفع؟ قال لي: لا ما ينفعش. قلت له: ليه؟ قال لي: لان النبي ما عملهاش. قلت له: طب بلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يقرا قل هو الله احد بين التراويح؟ فسكت شوية، وكان راجل كبير يعني عدى 60 يعني. فقال لي: يعني انت عايز تقول لي كده ببساطة ان انا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له: انا ما قلتش كده، يعني ايه من يوم ما بدأ يصلي التراويح وعمال يقول ايه قل هو الله احد الله الصمد وبتاع الكلام ده؟ قلت له: انا ما قلتلكش كده، ولكن انا عايز اقول ان هذا ليس من السنة، والمرء لا سيما ان لم يكن متخصصا يفوته شيء كثير. يعني انا نفسي في كثير من علوم الشريعة اللي أنا متخصص فيها لا أعلمها، حتى في العلم اللي أنا متخصص فيه تخصص التخصص بقى في علم الحديث، في أشياء كثير أنا لا أعلمها، فكل إنسان مدين بجهله. فإيه الإشكال يا أخي لما ترجع أنت إلى السنة، وأنا عرضتك المسألة بدون ما أجرحك ولا الكلام ده، خرج مغضبا خد البلغة ومشي. تمام؟ فأنا عايز أقول لما يجي يقول قل والله أحد أهو وحطها ما بين التراويح ويقول لي أنا أقرأ قرآن، نقول له: لأ، الذي سن لك الشرع لم يفعلها. وبعد ما مشي طبعا اتكلمت في الناس كلمة 10 دقائق كده تذكرة يعني، وذكرت لهم الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره.

وحصل انقطاع لخطوط المواصلات والاتصالات بسبب ان العدو ضرب كل الشبكات الاتصالات الموجوده في سيناء والكلام ده، وانقطع اتصال سعد الدين الشاذلي بالقياده بتاعته. فمش عارف ما هو الموقف، احنا اتضربنا ولا انتصرنا؟ طب هروح يمين ولا شمال؟ كان منتظر راي القائد يقول له اتحرك يمين اتحرك شمال اقف مكانك، ما لقاش حاجه. فيعمل ايه؟ لقى طيران العدو مستهدفه، وكان معاه 1500 جندي، وكان معاه حوالي 50-60 دبابة والكلام ده. بلغه ان القيادة العامة، لانه ارسل ضابط اتصال برتبة كبيرة عشان يعرف ايه الموقف، عرف الكارثة وان الكل اتضرب، وصدر امر من القيادة العامة ان لازم كله يهرب ويرجع لقناة السويس. هو عمل ايه بقى؟ ام رايح فلسطين، يعني راح في الطريق العكسي، يعني بدل ما يرجع لورا ويروح قناة السويس ام رايح داخل ناحية العدو. اي واحد فينا كده يقول ايه ده، مجنون ده ولا ايه اللي يروح ناحية العدو؟ لا، هو حب يحتفظ بقواته. قال لك افضل حاجة اني ادخل بين جبلين واستخبى، ودخل بين جبلين. الطيران الاسرائيلي شافه فبقى بيضرب، بس بيضرب في الجبل وهو استخبى، وقال لهم ايه ان لابد ان احنا نزحف، وبعت الكشاف عشان نشوف اذا كان في بئر ماء ولا حاجه نقدر نشرب والكلام ده. ظل عده ايام بين الجبلين، وبعدين صدر له امر من القياده العامه لابد من الانسحاب فورا. كان ينسحب بالليل لان تاثير طيران العدو بالليل ضعيف، وبالليل وبالنهار يستخبى، وبالليل يمشي. استطاع أن يرجع 20% خسارة من أول سنة الأخيرة، ومن 20% 80% الدبابات، يعني خسرته كانت في الدبابات 80%، والخسارة الإجمالية بالأفراد والكلام ده 20%. مين اللي ياخد سنة من أولها لأخيرها في عدم وجود غطاء جوي يحميه ويخسر 20% فقط؟ راجل دماغ فاهم ازاي يتحرك. حتى لما عمل خطة حرب اكتوبر العبقرية، معلش اسمحوا لي انا يعني عايز لان انا يعني قارئ جيد جدا لكل المذكرات السياسية والعسكرية والمخابراتية، يعني انا رجل مخابرات بس ما بكتبش تقارير. لا ما تخافش، انا قلت ما بكتبش تقارير. ليه بقى؟ قرات كتير جدا من هذا. ليه؟ علشان استطيع ان اتعامل مع الواقع، وازاي استخدم النص الشرعي في الواقع بتاعه. ما لم يكن المرء عالما بالواقع ممكن يحط الدليل الشرعي في غير مكانه، يحصل فساد. فالنهارده خطة الانسحاب، شوف كانت ماشية ازاي. لما القيادة العامة قالت في سينا انسحبوا، شوف خسائرنا كانت قد ايه. فأي رجل قائم بدعوة بيبقى ماشي بخطة عسكرية. أنا هدخل بلد معينة، ودي الكلام ده للشباب المتصدر للدعوة. قالوا لك تعالى البلد الفلانية، القرية الفلانية التابعة مثلا محافظة المنوفية. لازم تسأل الذي دعاك وغير الذي دعاك، ايه التيار الغلاب اللي غالب على البلد؟ يوم يقول لك التيار الفلاني، تقوم تحاول الا تصطدم به، لكن تقوم داخل بصدرك كده، ما انتش داخل حاجه، تقوم داخل على طول زحف كده، يقول لك الراجل ده ما عادش ينزل تاني، ما يجيش البلد تاني. لا، يبقى انا انشغله بشيء هام لحد ما أرسخ منهجي أنا في قلوب كل هؤلاء، ثم إن بدت لي مصلحة أن أكشف عن عنوان دعوتي فعلت، إن لم يبدو لي مصلحة أنا ماشي، طالما أنا ماشي. وفي يعني أحد المشايخ أو طلبة علم استعمل هذا الخلق الذكي. أصابه مرض، قالوا له علاجك يا في لندن يا في تركيا في اسطنبول. قال لك لا، لندن دي بلد اجانب كلهم لابسين اي كلام وبتاع وفتنه، اروح اسطنبول. فراح اسطنبول، فالمستشفى كان جنبيه مسجد، فكان ينزل يصلي وبعدين يقعد بعد الصلاه شويه كده. فالامام اللي بيقوم بيهم كان يقول لهم احذروا الدعوه الوهابيه، اللي هم السلفيين يعني اللي بيرموهم دلوقتي انهم وهابيين، يعني احذروا الدعوه الوهابيه، محمد بن عبد الوهاب ضال مضل. والراجل ده سعودي، المريض ده سعودي. فنزل بالعقال والغطره والقصه دي، اول ما سمع الراجل بيقول ضال مضل قام خالع الغطره وخالع العقال، يبقى ناوي يعمل حاجه. ودخل كده الجامع براسه ايه زي حالتنا كده. وبعدين بدا يتقرب من الامام ويقول لي وانا من الخليج وجيت عشان اتعالج ومش عارف ايه والكلام ده بتاع. وبعدين المره الاولى اداله عود، المره الثانيه اداله مثلا قميص، المره الثالثه اداله مثلا هديه مش عارف ايه. اصبحوا ايه؟ قريبين من بعض، اصحاب. وبعدين قام جايب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وشايل الجلده بتاعته، صار كتابا بلا عنوان. ما هو لو اداله كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب هيقول له هو انت منهم؟ ها؟ وهيرفض الايه؟ يرفض يقرا في الكتاب. فقام قطع الجلده بتاع الكتاب، صار كتاب بلا عنوان. وبعدين قام له ايه يا مولانا، انا حبيتك ووثقت فيك وما شاء الله عليك يعني كذا. فواحد وانا في المستشفى اداني الكتاب وقال لي ايه؟ خد اقرا فيه. وانا راجل على قدي وما اعرفش اذا كان الكلام اللي فيه صح ولا غلط. فممكن تقرا الكتاب ده وتقول لي اقراه ولا ما اقراهوش. كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب عباره عن ايه وحديث وما يؤخذ من الايه والحديث، مش اكثر من كده، عناوين يعني. الراجل خد الكتاب، وبعدين بعد ثلاث اربع ايام قابله صاحبنا قال له يا مولانا قريت الكتاب وكده. قال له كتاب رائع ممتاز، ليس فيه غير القران والحديث وما يؤخذ من الحديث من الفوائد. حينئذ فجر قنبلته وقال له هذا الكتاب هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي سمعتك تقول انه ضال مضل. اسقط صياد الامام وما صدقش الموضوع. قال له لا انت بقى الاستاذ مش انا، علمني بقى اعرف ما هي القصه. قام عامل كتاب للشيخ ابن باز رحمه الله عليه ووداه الى السعوديه، درس في الجامعه الاسلاميه، ثم رجع الى تركيا احد دعاه المذهب السلفي. انت شايفين فكرة ذكية ولا لا؟ فكرة ذكية، لكن لما انت تقوم كاشف عنوانك ومدهوله ما هيبقى ده صد. فإذا كان العنوان سيصد عن المنهج أخر العنوان، بل ممكن ما نكونش محتاجين عنوان إلا في الظروف القاهرة التي تحتم علينا أن نعود إلى العنوان. أنا بدأت المحاضرة كنت عايز أقول كلام مختلف تماما، وكنت محضر تحضير مختلف تماما على غير الكلام اللي أنا قلته، لكن الكلام ذو شجون وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أن أشكر الأساتذة الفضلاء الذين تعبوا في تنسيق هذه الندوة. والسلام عليكم ورحمة الله.